احاج بها لك عند ربي، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم، وفعلا كان ممكن يقولها. لكن اصدقاء السوء والعياذ بالله، ودي مصيبة حضور السوء ايها الاخوة، دي مصيبة كبيرة. يجي ابو جهل وعبد الله بن امية وكبراء مكة على غير ملة عبد المطلب، اترغب عن ملة عبد المطلب؟ يوم في الاخر يقول على ملة عبد المطلب اموت والعياذ بالله. فالمهم ان سيدنا ابراهيم كان عنده امل، ولذلك ظل يستغفر لابيه، وهذا معنى الا عن موعدة وعدها ايه اياه، وفي قراءة تفسيرية وعدها اباه، وعدها اباه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم. فلم تكن براءة سيدنا ابراهيم من ابيه لم تكن سريعة، وانما انتظر حتى ايقن ان اباه مات على الايه على الشرك. ولذلك قال في سورة الممتحنة قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لكن في النهاية تبرأ منه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نكتفي بهذا إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.